شاهي، لسه بدري على كلماتي. تقصد ايه يا عمر؟ كم مرة قلتيها من غير ما؟ عمر أرجوك ما تجرحنيش، خصوصا الليلة دي. عارفة يا شاهي، يا ما نفسي تقولي لي الكلمة دي. صحيح صحيح يا عمر، بس في وقتها لما تكوني بصحيحة عاوزة تقوليها ومش قادرة تكتمي. طب أقول لك بصراحة وما تتغرش، أنا من ساعة ما شفتك. لا يا شاهي، أرجوكي احذري الأسلوب ده. ليه بتعاملني بالطريقة دي يا عمر؟ ليه؟ عشان خايف. خايف مني؟ لا، خايف عليكي يا روح قلبي. خايف على شاهيناز اللي أنا عرفتها هنا وإحنا لوحدنا. شاهيناز الطيبة. شاهيناز على طول طيبة يا عمر. لا، في شاهيناز تانية. شاهيناز أنا ما بحبهاش. اخص عليك يا عمر. أقول لك كمان يا شاهي، لسه في حاجة عايز تقولها بعد ما قلت إنك ما بتحبنيش. طبعا حاجات كتير ممكن جدا أحبك يا شاهي وفي نفس الوقت ما أحبكيش. بس أنا شاهي أرجوكي خليني أحبك على طول. الله، جرى يا نوح؟ انت مش عارف اني سهران لغايه الفجر يا اخي. وانا كمان سهران زيك يا استاذ حمدي. طيب ايه اللي يخليك تيجي بدري بالطريقه دي؟ عشان مش قادر استنى ولا لغايه الظهر حتى ولا دقيقه واحده. ده انا قعدت ادور عليك بعد الحفله امبارح لحد ما يئست. يا يعني في حاجه مستعجله للدرجه دي؟ من وجهه نظري انا ايوه. خير ان شاء الله. ممكن تبقى خير لو تداركناها. في حاجه حصلت يعني؟ والله الموضوع بخصوص حاله. حصل لها حاجه للدرجه دي انت منزعج؟ طبعا طبعا، مش دي اكتشافنا ولا ايه؟ اكتشافك انت يا استاذ حمدي. لكن انت وافقتني. ايوه، بس الاسلوب دلوقتي اختلف. يعني ايه؟ اتفضل، ادي جورنان النهارده. وريني وريني في ايه. هل هناك قصة حب بين حمدي عبد الرؤوف والمطربة الناشئة هالة؟ طب وإيه يعني؟ فيها إيه دي يعني؟ فيها إنك انحرفت دلوقتي عن هدفنا. يعني إيه مش فاهم؟ عمر ما كان هدفنا الأغنية الفردية يا أستاذ حمدي، وحضرتك اللي كنت بتقول كده، وإلا كان زماني أنا غنيت واشتهرت وبقالي اسم. أنا آسف. أيوه أنا فهمت دلوقتي أنت عايز تقول إيه. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا هالة. مال فين الشاي؟ الشاي اهو يا حبيبتي قدامك يا ست الكل. لو ربنا بس يريح قلبي وقلبك كنا نبقى عال، مش ناقصنا حاجة. هو احنا ناقصنا حاجة يا ماما؟ الحمد لله. ألف حمد وشكر لك يا رب. أجيب لك تفطري يا ضنايا؟ لا يا ماما، الغريبة كل يوم تسأليني نفس السؤال ورد عليكي نفس الرد ومفيش فايدة برضو. معلش يا هالة، أصلي بال الأم لما ينشغل انت عارفة. يو ولا هتعرفي منين؟ بكرة لما ربنا يعدلها لك وتبقي ام هتعرفي. في حاجة مضايقاك يا ماما؟ اهو. على فكرة هو مجدي فين؟ بعدته لخالتك على الصبح كده. انت مش عارفة اني بتفائل بيه. قلت نقعد مع بعض شوية. هو مجدي بيعمل حاجة؟ حتى يا ريته زي بقية العيال. مجدي عاقل، عاقل قوي يا بنتي، بس انا قلت اكلمك لوحدك. نفسي تبطلي العادة دي يا ماما، لما تكوني عاوزه حاجه قوليها لي على طول من غير مقدمات. الجريده دي جايباها معاكي يا هلا؟ ايوه. ليه؟ قريتي اللي فيها؟ طبعا. الكلام ده صحيح يا هلا؟ طبعا. لا، ولما هو مش صحيح كانوا قالوه في الجرايد ليه؟ الله اعلم. لا يا هلا، لازم تعرفي، لازم تعرفي قالوه ليه والمصلحه مين. سمعتوا خبر الموسم يا جماعة؟ ها، مين حب مين النهاردة؟ المرة دي خبر يجنن، بس يا خسارة عمر لسه ما جاش. انت مالك انت ومال عمر؟ ايه طب وانت مالك انت كمان؟ ابدا، اصلها فاهمة ان عمر فاضلها. انا عارفة يا اخي انه مش فاضيلي. مين عارف بكرة هيحصل ايه؟ المعمعة هتزيد والاخبار هتبقى زي الرز. والله ماني فاهمة حاجة، اصلك نايمة على ودانك. الله، اهو عمر جه يا ولاد، اما اروح اقول له. البت دي مالها مسروعه الجدع كده؟ ومالك انت اذا كانت مسروعه ولا مش مسروعه؟ مالك انت؟ اصله حلاوه ولا انت مش واخد بالك؟ ما هو اللي غيظني ان انا واخد بالي. انما تعمل ايه بقى في اللي زيي؟ اللي ذوقه مش ولا بد. اموت انا في اللي ذوقه مش ولا بد. فين امبارح يا شاهي؟ وصفي احنا في ايه ولا في ايه؟ الجواب على السؤال ده اهم من اي حاجة عندي. كنت مطرح ما كنت غريبة قوي يا اخي. اصل نازلي كلمتني ساعة الفجر. كنت مع عمر. استريح فين؟ هي ما قالت لكش؟ لا غلطانة، اخص عليها. كنتوا فين يا شاهي؟ لوحدنا طبعا. فين يعني؟ في المكان المناسب. انت هتجننيني. وجننك ليه بقى؟ مش عارفة ليه. انت الحق عليك. ازاي بقى؟ معرفتش تحافظ علي يا شاهي. عمر ده ما بقالوش 3 اشهر معانا، ايه اللي رماك عليه دلوقتي؟ اولا انت عارف كويس ان انا ما بترميش على حد. اسف انا مش قصدي، لكن انت عارفه قد ايه انا بتحبني. عارفه، وانا كمان اصلي في الحقيقه ان انا صحيح يا شاهي. اسمع يا شاطر، انت عبيط ولا جاتك ايه يا شاهي؟ اكيد يبقى شكلك كده. يلا يا جماعه، يا ابراهيم تعال هات السلم الكبير والزق ورق ابيض على الافيش. حاضر يا استاذ. فين مسعود؟ انا اهو يا استاذ. انت الخطاط، وخليه يكتب على الافيش: ترقبوا المفاجاه الاستعراضيه الكبرى. لو سمحت يا استاذ اكتبها لي عشان ما انساش. طب اجري هات لي ورقه وقلم من المكتب بسرعه، على قصديلك. حاضر. ها جالكوا كلامي؟ الكلام ده الظاهر صحيح يا صالح؟ اه جايز. حكم رؤي طردي، أعوذ بالله. إنما ما قلتليش عمر قالك إيه؟ كلام كتير وياما. بلاش رزالة يا بنت ما تقولي. طب وانت إيه اللي يهمك من كلام سي عمر ده؟ أنا عايز أفهم إيه اللي يهمك أنت؟ الله، جرى إيه؟ هو السؤال حرم؟ ولا يعني حرم؟ يكونش حرم؟ السلام عليكم يا جماعة. عليكم السلام يا أستاذ حمدي. السلام عليكم. أهلاً أهلاً عليكم السلام، إزيك؟ مين الجدع اللي معاه ده؟ ما هو ده اللي كان معاه المرة اللي فاتت. جرى ايه عالم؟ جرى ايه ناس؟ مش عارفين الاستاذ حمدي؟ الغرابه بقى ان احنا ما نعرفوش زيك، انت عايش معاه للنهار. هو عوايده كده، هو كده، هو دايما تلاقيه ماشي ورا حد. وراه قدامه مش مهم، المهم انه اسمراني حلوه وبس. اه يا غلبي. السلام عليكم يا استاذ يوسف. اهلا سي حمدي، تنحسد يا اخويا، اول مره تيجي في معادك. الاستاذ نوح تعرفه؟ تشرفنا بيه المره اللي فاتت، مش كده؟ ايوه فندم. الاستاذ نوح اللي كلمتك عنه قبل كده؟ طبعا طبعا، حاجه عظيمه خالص. ايه اللي حاجه عظيمه يا استاذ؟ انت لسه سمعت منه حاجه؟ ما احنا فيها اهو، اتفضلوا عندي في المكتب. انا عايزاك. ايوه يا شاهي، تحت امرك. سمعت يا سيدي الاخبار؟ فايزه قالت لي. والعمل ايه؟ في ايه؟ نتصرف ازاي؟ المفروض نتصرف يعني؟ طبعا بسيطه، نمشي. يعني ايه بس؟ امرك غريب قوي. بالعكس، ما هو حاجه من اتنين، يا نمشي اذا كان مش عاجبنا، يا نحاول نفهم ايه اللي بيحصل فنفضل قاعدين. واخرتها؟ والله اذا عجبنا قعدنا، وإذا ما عجبناش مشينا. أنت هتجنني يا أخي. أنا بتكلم منطقي جدا. إزاي بقى؟ فهمني. قبل ما فهمك أحب أقولك حاجة. أنا امبارح بالليل كانت الإنسانة اللي معايا قريبة مني أكتر، ودلوقتي مش قادر أطوع قلبي وأكره نجمة المسرح الأولى اللي واقفة قدامي. لا لا يا عمر، أرجوك. يلا يا نوح، يلا نسمع الاستاذ يوسف كده حاجه برضه، الراجل ياخد فكره كده. ايوه يا استاذ حمدي، بس حضرتك عارف ان انا رايي يا اخي ما يضرش، برضه الاستاذ يوسف من حقه برضه يسمع شويه وياخد فكره. يلا حاضر، بس حضرتك بقى على البيانو. قوي قوي قوي. يلا يا يعني يلزم كده ان انا ندبر له كم حفله يغني فيها. ايه رايك يا نوح؟ ما انت عارف رايي في المسائل دي يا استاذ حمدي. نوح رايه اصله مختلف شويه، والا كان زمانه غنى من زمان. والعمل يا اساتذه؟ العمل اذا كنا جادين نبتدي.